شنو سوسية مرحبا سرقية راد أفوسية أدق جمع غية نقا ودارونية ورجلياتي واه واه زرد الريشية نطيط الحرفية أردي نسراغية هزيني دارونية ديوي رشاسكية هدي كاورغي واه واه مارق النونية ايدي وينية اولي ريغية الله دار نغي وشركة دوني والسند الفرحي واه واه الزين وسوسية مرحبا سركية رادة فوسية أديك جمع غية نقا ودارونية ورجلياتي واه واه الزرد الريشية نطيط الحرفية أردي نسراغية هزيني دارونية ديوي رشاسكية هدي كاورقي واه واه مارق النونية ايدي وينية اولي ريغية الله دار نغية وشركة ايدوني والسند الفرحي واه واه مرحبا سركية رادة فوسية أديك جمع غية نقا ودارونية ورجلياتي واه واه الزرد الريشية نطيط الحرفية أردي نسراغية هزيني دارونية ديوي رشاسكية هدي كاورقي واه واه مارق النونية ايدي وينية اولي ريغية الله دار نغية وشركة ايدوني والسند الفرحي واه واه الزين وسوسية مرحبا سرقية رادة فوسية هديك جمع غية نقا ودارونية ورجلياتي واه واه زرد الريشية نطيط الحرفية أردي نسراغية هزيني دارونية ديوي رشاسكية هدي كاورقي واه واه مارق النونية ايدي وينية اولي ريغية الله دار نغية وشركة ايدوني والسند الفرحي واه واه